أعظم أمنية أحملها أن أقتحم خيال عيوني، أعظم أمنية أحملها أن أقتحم خيال عيوني، أن أجتاح حصون الدنيا، أن أجتاح حصون الدنيا وأصارع طيشي وجنوني. أعظم أمنية أحملها أن أقتحم خيال عيوني، أعظم أمنية أحملها أن أقتحم خيال عيوني، أن أجتاح حصون الدنيا، أن أجتاح حصون الدنيا وأصارع أبني مملكتي شفقا قلبا ذهبيا تلويني، أن أرضيك يا والدتي وأضمنك بين جفوني، أن أبني مملكتي شفقا قلبا ذهبيا تلويني، أن أرضيك يا والدتي وأضمنك بين جفوني. أن أرسمك طير سلام، أن أرسمك طير سلام غصنا من شجر الزيتون، يا سيدة الكون ويا كل المنشأ وتكويني. أعظم أمنية أحملها أن أقتحم خيال عيوني، أعظم أمنية أحملها أن أقتحم خيال عيوني، أن أجتاح حصون الدنيا، أن أجتاح حصون الدنيا وأصارع طيشي وجنوني. أعظم أمنية أحملها أن أطلق رايات الدين، أن أرسل جيشا أمويا لأقاصي الكون المسكون، يحمل قنديل التوحيد يتلو في توبة ذنوني، يحمل قنديل التوحيد يتلو في توبة ذنوني، ويقص على الكون مرارا مرارا مرارا عبارا من شقة فرعون. أعظم أمنية تأسرني أن أهدي حبي وشجوني، أعظم أمنية تأسرني أن أهدي حبي وشجوني. لمن؟ لملاك قبلني طفلة وسلى بنعاسي وسكون، هجر الأزمان ليسعدني ورأى سعد زمني فيني. لملاك قبلني طفلة وسلى بنعاسي وسكون، هجر الأزمان ليسعدني ورأى أسعد زمني فيني. أعظم أمنية أحملها أن أقتحم خيال عيوني، أعظم أمنية أحملها